قال المؤمن الإيمان والعمل الصالح. هل هناك أمور أخرى تزكي النفس؟ لا والله، لا ماء ولا صابون ولا طائد ولا سحر ولا لا تزكو إلا على الإيمان الصحيح والعمل الصالح المؤدى على الكيفيات التي وضعها الله ورسوله. وهل تعرفون ما الذي يدس النفس ويخبطها ويدنسها؟ ما هو؟ اذكروا: الشرك والمعاصي، كل ذنب يذنبه العبد أو الأمة يقع نكتة سوداء على قلبه، إما أن يتوب فيمحي ويزول، وإما أن يزيد فيزيد حتى يختم على ذلك القلب وينتهي أمره. وقرأوا: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن أمر عظيم هذا، من نحن حتى نعرف أهم الأشياء؟ الحمد لله، هل عرفنا؟ عرفنا أدوات التزكية والتطهير والتطهير للنفس البشرية علما يقينيا، ألا وهو الإيمان الصحيح والعمل الصالح، عليهما وبيهما تزكو النفس البشرية. وعرفنا ما يلوثها ويخبثها فتعفن وتصبح أهلا لغضب الله وسخطه، وذلكم الشرك والمعاصي. والشرك والكفر سياني بمعنى واحد، الكفر والمعاصي هذه إذا صبت على النفس تحولها إلى أنتن من أرواح الشياطين. من منكم أيها الدارسون العالمون يعرف ما لا تعرف الدنيا كلها؟ من منكم يعرف حكم الله في هذه القضية؟ قل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سواء كان شريفا أو وضيعا، غنيا أو فقيرا، عربيا أو عجميا، في الأولين أو في الآخرين، في السماء أو الأرض، من زكى نفسه أفلح، ومن دساها خاسر وخاب. في حكم غير هذا؟ في من يعقب على حكم الله في هيئة الاستئناف؟ فقد قال تعالى من سورة الرعد: والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا حكم الله. قد أفلح من زكاها، أبيض أسود، قصير طويل، فقير غني، ابن زنا، ابن كافر، والد كافر، غير مهم. فقط الروح إن زكت وأصبحت كأرواح الملائكة أصبحت أهلا لأن تنزل دار السلام في الملكوت الأعلى. خبثت وتعفنت مصيرها أتون الجحيم. إذن عرفتم زادكم الله علما ومعرفة. هيا مع هذا النداء الكريم شرحا وبيانا. قال: اعلم أيها القارئ الكريم. من هذا القارئ الكريم؟ الذي يضعه عند رأسه ويسمع إلى نداء ربه ويحفظ نداءه ويفهم ما طالب به ويستعد لتقديمه، هذا هو القارئ الكريم. وأبشركم، قام البارح أحد المؤمنين قال: أضيفوا للثلاثة آلاف ألفين من عندنا، أصبحت خمسة أيام وهي سبعين إن شاء الله، حتى ما يقول قائل: ما عندنا. وضعوه في الفنادق النزيل إذا نزل في الفندق بدل ما يشاهد التلفاز فيصاب بالهواء والشيطان يقرأ نداء ويتلذذ به وينام على نوره. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي الرحيم الموجه إلى عباد الله المؤمنين أي المصدقين بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه والمصدقين بالإسلام دينا لا دين يقبله الله تعالى غيره وبمحمد نبيا ورسولا من عند الله هؤلاء المؤمنون حقا وصدقا يناديهم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه يناديهم رحمة بهم لا ليطلب منهم شيء ما هو في حاجة إليهم رحمة بهم وإحسانا إليهم فيقول لهم عليكم أنفسكم عجلوا لا تفلتوها تضيعوها ما هي إلا أيام محدودة إن أنتم حافظتم طهارتها وحافظتم عليه نزلتم بجوارنا وإن أنتم خبثتموها ولوثتموها ورميتموها في مزابل المناكير والفواحش والباطل شأنكم سوف يجمعكم ويجزي المحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة عليكم أنفسكم أي إلزموا أنفسكم هدايتها وإصلاحها فاحفظوها من الوقوع في الذنوب والآثام لتبقى طاهرة زكية محلا لرضا الرحمن سبحانه وتعالى واعلموا أنه لا يضركم ضلال من ضل أبدا والدليل أنت شبعان وهذا جائع إلى جنبك يحصل لك الجوع وأنت شبعان ما يحصل أنت معافى سليم وهذا مريض يتلوى من الآلام ينتقل إليك ذلك ما ينتقل أنت طاهر طيب نظيف وهذا متسخ بالدماء والقيوح والأبواب يؤثر في ذلك ما يؤثر أبدا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وللهداية مجال سوف يمر بنا إن شاء الله. قال أي إلزموا هدايتها وإصلاحها فاحفظوها من الوقوع في الذنوب والآثام لتبقى طاهرة زكية محلا لرضا الرحمن سبحانه وتعالى واعلموا أنه لا يضركم ضلال من ضل ولا غواية من غوي إذ كل نفس بما كسبت رهينة ما معنى رهينة مرهونة تعرفون الشيء المرهون من يفكه إلا إذا جاء بما دفع له كل نفس بكسبها مرهونة تجزى به. قال ولا تزر يوم القيامة وازرة وزر أخرى الوازرة نفس تحمل وزرا زنابيل أو أكياس من الذنوب والآثام فهل هذه الوازرة المثقلة بالذنوب تحمل ذنوب آخرين ما تستطيع مملوءة سيارة مشحونة فيها 1000 طن وين تحط أنت أطمانك الزيادة ما ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن كان ذا قربة وقد عرفتم أن المرأة تقول لولدي يا ولدي لقد عرفت أني كنت لك خير الأمهات وأنا الآن في حاجة إلى حسنة واحدة ترجح بها كفة ميزاني فيقول العبد الولد إي أماه أعلم أنك كنت لخير الأمهات ولكن نفسي نفسي ويأتي الأب لابنه أيضا يا بني لقد علمت أني كنت خير الآباء لك والآن أنا في حاجة إلى حسنة ترجح بها كفة ميزاني فيقول إي والدي أعلم أنك كنت لي خير الآباء ولكن نفسي نفسك. قال إذ من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ولنعلم أيضا يقينا أنه لا يضرنا ضلال من ضل إذا نحن اهتدينا، لقول ربنا في إرشاده لنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذا قاله لنا ولا لا، وهو يعلمنا ويرشدنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما إذا لم نهتدي مصابين بالضرر من أنفسنا. قال إذا نحن أمرنا بالمعروف من تركه بيننا، إذ لا يصح أن نقول إنا مهتدون، الهداية المطلوبة ونحن نشاهد المعروف متروكا في بيوتنا وفي قريتنا وفي مدينتنا ونقول إننا اهتدينا، لا، لأن الله فرض علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما دمنا ما أمرنا ولا نهينا كأننا سرقنا وزنينا، وإن صمنا وصلينا هي هي، ما تمت الهداية أبدا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا لم تهتدوا إلى ما فيه تزكية نفوسكم يضركم أو لا يضركم، الضرر حاصل. قال ونهينا المنكر من ارتكبه فينا ونحن نراه ونشاهده، إذ ليس من الهداية الكاملة المنجية من العذاب والمسعد للعبد أن لا نامر بمعروف ولا ننهى عن المنكر. لما؟ قال إذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة لازمة من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم والمؤمنات الصادقات. ولنقرأ إذا أردت أن تعرف هذه الآية من سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون ولا لا؟ فإن قلت أنا لا أمر بمعروف ولا أنهم، ما أنت بمؤمن، ما أنت بمؤمن، ما أنت بمؤمن، إن سلخت من المؤمنين. لا بد من الصفة هذه. قال فلنذكر قوله في هذه الآية بعضهم أولياء بعض، ما معنى هذا؟ بعض المؤمنين أولياء بعض، بعض المؤمنات أولياء بعض، أي تعرفون الولاء هنا ما هو؟ ما الولاء؟ بما يتحقق؟ كيف تعرف أنك ولي وأنا وليك؟ الحب والنصرة. المؤمن الصادق في إيمانه يحب كل مؤمن ومؤمنة، وإن كانت المؤمنة رمسا عمشا والمؤمن أعرج مكسورا فقيرا يحبه كما يحب أبناءه وإخوانه، لا بغض ولا عداء. والثاني النصرة، إذا احتاج إليك أخوك لنصرته قف إلى جنبه، فإن هزمت وخذلته على عمد وأنت قادر ما أنت بالمؤمن، راجع إيمانك. هل فهمتم هذه أو ما لها؟ هذه لو تدرس ألف سنة لم تجني أكثر من هذه. والمؤمنون والمؤمنات ما لهم يا رب؟ أخبرنا عنهم. قال بعضهم أولياء بعض، أي متحابون متناصرون، يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا للولاء الموجود. فمن كان يبغض المسلمين المؤمنين ما هو بمؤمن، من كان يخذلهم ويهزمهم ويقف مع أعدائهم عليهم ما هو بالمؤمن. قال: فهل من الولاية الواجبة التي هي الحب والنصرة أن يرى المؤمن أخاه تاركا معروفا يعاقب على تركه ولا يأمره به؟ هذا من الولاء؟ ترى أخوك تأكله النار ولا تطفئ عنه؟ ترى أخوك الحيوانة تمزقه وتنظر إليه وتسكت؟ أين الأخوة الإيمانية؟ قال: أو يرى أخاه ووليه منغمسا في منكر يخبث نفسه ويسخط الله تعالى عليه ويتركه ويقول: هذا أخي، أخوك مغموسا في خرء وبول وعذراء، وتقف من بعيد ولا تنقذه. لأن المعاصي الذنوب كبائر، والله لا أخبث من الخرء والبول والدم والقيح، لأن نتمرغ في بركة دماء ولا نزني زنيا، لأن هذا التمرغ تغسل بماء الصابون والنفس بما تغسلها، أي طبيب يغسلها لك؟ ما هي مواد التطهير سوى تلك العبادات تؤديها مؤمنا موقنا على الوجه الذي أداها رسول الله وبينها لعباد الله؟ وكلك ألم وكلك غضب على نفسك سخطا عليها حتى تطيب وتطهر وتعود إلى نورها وبهجتها. قال: والجواب: لا لا لا أبدا، ما هو بمؤمن هذا، ليس هذا من الولاية، بل هو من المعادات أو من العداوة. هذا أولا. وثانيا: أليس من صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ بلى، أقول. والجواب: بلى. وكيف؟ والله يقول في صفاتهم: يأمرون بالمعروف بصيغة المضارع دائما وأبدا، وينهون دائما وأبدا عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله. ومن طاعة الله الأمر بالمعروف، ومن طاعة رسوله النهي عن المنكر. إذ قال فداه أبي وأمي والعالم أجمع: لا من كان يؤمن بالله من رأى منكم منكرا فليغيره، صيغة أمر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، هاتف علي عبد الله، فإن لم يستطع فبقلبه. ما استطاع يمد يده تقطع، ما سيقول بلسانه يهجر إلى السجن ويسجن، إذا بقلبه يتألم في نفسه. وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، لأنه إذا أصبح يرى المنكر ويرتاح ويفرفش كما يقولون انتهى أمره. قال: والرسول الكريم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويخشى عليه في يوم الأيام أن يصبح يحب ذلك المنكر ويأتيه، لما يألف ويعتاد ويرتاح يأتيه لا محالة إلا أن يعصمه الله. قال: وأمر آخر، ما هو؟ وهو عظيم وخطير، وذلك أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نتمكن من الهداية ولا نظفر بها أبدا. لا يضركم من ضل إذا تديتم. هل إذا تركنا الأمر بالمعروف عن المنكر تحصل الهداية؟ لن تحصل ولا تتم أبدا، لأنها سنن الله عز وجل. جيرانك يصفقوا ويغنوا وأنت ساكت، ويستدعونك فتحضر عام عامين وأنت تصفق مثلهم وتغني رأسا. قال وأمر آخر وهو عظيم وخطير، وذلك أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نتمكن من الهداية ولا نظفر بها أبدا. إليكم المثال، قال إذ الدار أو المجتمع إذا ظهر بينهم ترك المعروف وارتكاب المنكر لا يلبثون إلا قليلا وقد عمهم الفساد، فتركوا طاعة الله وطاعة رسوله وخبثوا وساءت أخلاقهم وفسدت أحوالهم وعمهم العذاب والعياذ بالله تعالى. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة فيقول إن الناس أبيض وأسود، إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. وبالأمس وصلنا هنا وذكرت لكم مثل محسوس، من لا يفهمه لا يفهم النهار والليل. فقلنا أهل قرية أو مدينة أو حي، عملة البلدية قاموا بإضراب يريدون زيادة الراتب، تبهتم؟ فأصبحت السيدة تجمع أوساخها في زنبيل وترميها عند العتبة لأنها ما تخرج، والأخرى كذلك والثانية كذلك. اليوم الأول زنابيل الأوساخ عند الأبواب، اليوم الثالث الأسبوع الأول، الأسبوع الثالث، شهر أصبحت أزيقة قمائم كلها على البعوض والناموس والذباب القاتل. فجأة تأتيهم الملاريا الوباء فيهلكون، وتبقى بقية تتأقلم مع تلك الأوساخ فتعيش لا تعرف معروفة ولا منكر. هل فهمتم هذا المثل وإلا لا؟ قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. وفي حديث ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. نعم، إذا انتشر البلاء والولاء يستجيب الله، تمضي سنته. هل لهذه الأمثلة واقع في حياة المسلمين ولا لا؟ أي بلد لا يوجد فيه أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر إلا عمه الخبث. أنا أعجب وكلها عجب، لما لما يستقل الإقليم عن بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا لما ما يكون دولته على دولة القرآن على القواعد الأربع؟ ما عرفوها يعني؟ ما بلغتهم؟ العجاج يحفظنا هذه الآية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه بعض آية من سورة الحج ولا لا؟ علمنا الله كيف نبني دولتنا المستقلة المتحررة، نبنيها على أربع دعائم، فإن رفضنا ذلك والله ما قام لنا شأن ولا عرفنا هداية ولا نور ولا طيبة ولا طهرة. يا شيخ هذه أحلام، هذه ما هي حقائق. نقول انظر إلى دولة عبد العزيز في الصحراء في البراري ما عندهم إلا الشعير والتمر. كيف أصبحت مضرب المثل لم تكتحي العين وجودي بعد القرون الثلاثة بدولة أو مجتمع ساده الأمن كما سادها ولا عمها الطهر كما عمها بالرشاش والمدفع والهيدروجين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. من يرد ونحن نعرف خفايا الأمور وبواطنها؟ خصوم الإسلام وأعداءه الذين درسنا في حجورهم وتخرجنا علماء على أيديهم ما يسمحون لنا أن نوجد هيئات أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما يسمحون أن تقام الصلاة كمظاهرة عامة 5 مرات في اليوم والليلة، إذا قال حي على الصلاة وقف دولاب العمل وأقبلت الأمة إلى بيوت ربي. هذا منظر يبدع اليهودية يمزق أحلامها، كيف يسودون العالم الإسلامي ونحن كالأبقار ميتون؟ تقيم دولة ما تقام بالصلاة والزكاة؟ كافر أنت؟ ما تؤمن بالله ولا بلقائه؟ ماذا ترون أيها الدارسون والدارسات؟ هذا الواقع وإلا لا؟ لو ما جاء الله بهذه الدولة لقلنا قد يعذرون 1000 سنة ما رأينا الإسلام عز ولا ساد ولا أمن ولا طهر، الشركيات والأباطيل والزنا واوا. لكن جاء الله بهذه الدويلة لحكمة إلهية لتقوم الحجة لله على المسلمين الزاهمين الإسلام. لن يسخرون من الصلاة في المصلح يستهزئ به. بلغنا اليوم أن شبيبة تكونت شبيبة في بلاد المتدينون أخذوا يتابعون السافرات التي يشاهدون سافرة يؤدبونها. تكونت شبيبة فقالت لهم اسمعوا إن قتلتم سافرة سنقتل 25 متحجبة. سمعتم؟ من يعلل يا علماء النفس من يعلل هذه الظاهرة؟ الله أكبر، الجهل. ما عرفوا الله ولا جلسوا في حجور الصالحين وهم شبيبة مسلمة بلد إيمان وإسلام. هل عرفتم؟ والله إن لم يعودوا إلى بيوت الله ليتعلموا الكتاب والحكمة ويزكوا أنفسهم تحت تربية ربانية، ما خرجنا من الفتن والإحن ولا عززنا ولا سدنا ولا كمنا بحال من الحال. والطريق يا شيخ أسألكم بالله، ما بين الطريق 1.5 سنة الآن، كتاب المسجد وبيت المسلم، أيما طالب علم يجمع أهل قريته عليه أو أهل حيه إذا كان جادا وصادقا يقبل أيدي أهل الحي وأرجلهم ويقول مئتوا بنسائكم وأبنائكم وياتي وبمرته وأولاده، واحد بعد واحد أسبوع وإذا هم كلهم في المسجد ليلة آية وأخرى حديث يتعلمون ويطهرون وينمون، ما يمضي السنة إلا وهم ربانيون، لا كذب لا خيانة لا زنا لا فروج لا فجور لا أغاني لا باطل لا خداع لا غش، صفو صفاء كاملا. لما ما نفعل؟ من قيدنا؟ من كبلنا؟ من منعنا؟ لا شيء. كأننا نساق سوقا إلى الهاوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قال والنصغ للترمذي صاحب السنن يحدثنا ماذا يقول؟ قال عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه تابعي جاء الصحابي فقلت له كيف تصنع بهذه الآية، كيف تؤولها وهي؟ قال أية آية؟ قلت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الباب أمامه، لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا. وهل الشيخ يطاع؟ ها؟ كيف تريد أن تتصدق بريال؟ قل لا لا لا أنت في حاجة إليه، وسمعت وردت ريال جيلك أطعته ولا لا؟ الشيخ يطاع ولا يطاع؟ لأن الشيخ يأمر بعدم الإنفاق، فمن استجاب وأطاعه انتهى. قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، اتباع الهوى كل ما تهواه النفس والشهوة والشيطان والدنيا يمشي وراءه، زينت له لعب الكيم إلى 4 ساعات من له يلعب مثلا، هوى متبعا ودنيا مؤثرة. ما معنى مؤثرة؟ يؤثر على الآخرة. هناك ضرتان، أولاهما تسمى الدنيا والثانية تسمى الآخرة، ضرتان وإلا لا؟ فإن أنت آثرت الدنيا على الآخرة هذا هو إيثارها، تعمل الآخرة ساعة وتعمل الدنيا 23 ساعة، تعطي للآخرة ريال وتعطي له 500 ريال، هذا الإيثار ولا لا؟ ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذا الوقت هذا هو في أغلب بلاد العالم، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمع، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون عملكم. خطير هذا ولا لا؟ هذا لو يطبع ويوزع في العالم الإسلامي بالفاكس جديد هذا على المسلمين، 95% ما سمعوا به ولا عرفوا. أعيده، هذا التابع يأتي إلى الصحابي ويقول ما تقول ما رأيت في هذه الآية؟ فيقول له لقد سألت عنها رسول الله ما تركناها. فقال بل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل برأي برأيه، فعليكم بخاصة أنفسكم ودعوا العوام، فإن من ورائكم يوما أصاب أياما أصابوا فيها مثل القابض على الجمر. تعرفون القابض على الجمر وإلا؟ يحترق القلب. للعامل فيهن مثل أجر 50 منكم، هذا ممكن في المليون يوجد واحد. نرجو الله أن تكون الأيام ما زالت في بعض الجهات وقعت. قال: وأخيرا نصغي بآذاننا إلى أبي بكر الصديق. الله أكبر، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصلنا هذا الخبر 1400 سنة؟ الحمد لله الحمد لله. أين أبو بكر وأين رسول الله؟ هناك في الحجرة من 1400 سنة. كيف يصلنا هذا؟ الحمد لله. وملايين البشر ما سمعوا بهذا ولا عرفوه. قال: ونصغي لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرر ما سبق في شرح هذا النداء، وهو أنه لا هداية تتم للعبد ما لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللهم إلا أن يوجد في بلد أو في دار لا يرى فيها معروفا متروكا ولا منكرا مرتكبا. لقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطيبا يوما ما فقال: يا أيها الناس، تقولون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تتأولونها على غير تأويلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب. عرفنا هذا. إذا من كان عنده جار يغني ويرقص مع بناتي يدخل إليه يسلم عليه في البيت: من فضلك أنت مؤمن. انتهى هذا الوعد، هذه الحالة انتهت، ما بقيت أغاني ولا مزامير في بيوت المسلمين. أنت مؤمن، صل بأولادك وأهلك، خذهم إلى المسجد يصلون. شاهد منكرا في أي حال من الأحوال يأتي إلى صاحب وضع رأسه أو فمه في أذن يقول: أنت مؤمن، أنت عبد الله، كيف تفعل هذا؟ هذا لا يليق بمثلك. وهكذا ما يبقى دش على السطوح. أين الولاء وأين النصرة والمحبة؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما علة هذا الهبوط؟ الجهل فقط، لا علة أخرى، الجهل. كيف نخرج من هذا الجهل؟ نقبل على الكتاب والسنة. يقول: مدارسنا كل تعلم الكتاب والسنة. نقول: هل بنيتموها من أجل أن يعبد الله ويتعلم دينه ومن أجل الوظيفة؟ يشكون. ونقول للطالبين والطالبات: ذهبتم المدرسة لتعرفوا الله فتحبوه وتعملوا بإرشاد وطاعته أو للوظيفة؟ للوظيفة. وانتهينا. كيف حالك؟ رد الله عليك؟ ما ردها. الليلة ندعو لك إن شاء الله. قال: أما قوله تعالى في ختام النداء: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئك بما كنتم تعملون، إنه يحمل الوعد والوعيد. الوعد بالخير والوعيد بالشر، دائما فمالة. الوعد بالجنة والوعيد بالنار. يحمل الوعد والوعيد، وعد لمن أطاع الله ورسوله فطهر نفسه وزكاها بالطاعة، ووعيد لمن عصى الله ورسوله فخبثت نفسه ودساها. وحكم الله في ذلك واضح، وهو قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن انتهينا من النداء السابق ومع النداء اللاحق. ولو نقرأ الآيات، وهذا النداء عجيب، أهل القرآن ولا يوجد 5 يفهمونه أو يعرفون ما فيه، وأنتم في ليلتكم تعرفون إن شاء الله. النداء طويل. اسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى. لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. عجب هذا النداء، عجب. لكن قراءة الشرح تبينه وتفصله حتى يصبح ضروري أمامنا. تسمعون الشرح ويعاد التلاوة إن شاء الله غدا. اسمعوا، اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الإلهي يحمل هداية وإرشادا للمؤمنين بحل مشكلة عويقة قد تحدث لبعضهم في يوم من الأيام، لا لكلنا. وهذا بيان ما تضمنه النداء الجامع لثلاث آيات من كتاب الله. هذا النداء فيه ثلاث آيات. الأولى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لبيك اللهم لبيك. قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. فلان على سبيل الموت ويريد أن يوصي بمال بشيء كذا يطلب الصين من العدول، فبهتم. قال أي ليشهد اثنين ذوي عدل منكم أي من المسلمين على وصية أحدكم إذا حضره الموت وعندهم ما يوصي فيه وبه من مال وحقوق. هذا في الحضر، في داخل المدينة في البيت في المستشفى سهل جدا، ما دام شعر بقرب الساعة ينادي جيبوا لفلان وفلان أشهدكما أني كذا وكذا عندي كذا ولفلان كذا وكذا، هذا في الحضر. أما إذا كان أحدكم مسافرا وحضره الموت ولم يكن معه في سفره مسلم، كلهم بريطانيين وفرنسيين وامريكان، وانما معه كفار فندق في بريطانيا، جاء الالم جاء الموت يريد ان يشهد، وممكن صاحب الفندق ياتي باثنين اسمعوا ما يقول واكتبوا. قال ومعه كفار فقط، فيشهد الكافر، قل اشهد علي للضرورة فقط، أما لو كان فيه المسلمون ما يحتاج ولا يجوز. وإن هو الآن أشهد بريطاني أو أمريكاني أو اثنين، وإن حصل ريب وشك في صحة ما شهد به لما دعوناهم قالوا ميتكم قال كذا وكذا وأشهدنا، فشككنا فيما قال، ممكن أخذ الفلوس من جيبه. قال وإن حصل ريب وشك في صحة ما شهد به المؤمنان أو الكافران فاحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة العصر، حتى المؤمنون أيضا إذا شهدوا شككتم في شهادتهما، احبسوهما بعد صلاة العصر فيقسمان لكم بالله. لما صلاة العصر؟ لأنه وقت عظيم صلاة العصر. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا من الأيمان، وتغليظها تكون بعد العصر عند المحراب. قال فاحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة العصر فيقسمان لكم بالله فيقولان في قسمهما والله لا نشتري بأيماننا ثمنا قليلا ولا نكتم شهادة الله لأننا نكون حينئذ من الآثمين ونحن لا نرضى الإثم لأنفسنا. هذا إن حصل لكم ريب وشك في شهادتهما سواء كانت الشهادة في الحضر أو السفر، إلا أنها في السفر أقرب لحصول الشك والريب في صحة شهادة الشهود. وإن وجد عند الشاهدين اللذين شهدا وحلفا على شهادتهما إن وجد عندهما خيانة وكذب بما ظهر من آثار ذلك فليحلف منكم آخران يردان شهادة وحلف الأولين، كما قال تعالى فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي الأحقان بالشهادة فيحلفان قائلين لشهادتنا أحق من شهادتهما أي لأيماننا أصدق وأصح من أيمانهما وما اعتدينا أي عليهما باتهام باطل وكذب مفترى لأننا لو فعلنا ذلك لكنا من الظالمين. إذ قال تعالى عنهما وما اعتدينا أي في أيماننا إن إذا لمن الظالمين. والثاني قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم إذا عرفوا أنهم سوف يحلفون عند المحراب أي ما شرعه تعالى لكم من الإشهاد والأيمان على الشهادة وقيام الشاهدين لرد شهادة المعتاب فيهما لا سيما إذا ظهرت علامة عدم صدقهما. أقرب أن يصدق الشهود في شهادتهما وفي أيمانهم. والثالث قوله تعالى أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي وأقرب أيضا إلى أن يخاف الشهود أن ترد أيمانهم إذا هم حلفوا فهم لذلك لا يكذبون خوف الفضيحة أن تشملهم فلهذا يصدقون في شهادتهم. احتياط عجيب هذا. والرابع قوله تعالى واتقوا الله أي خافوا أيها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعته بترك أوامره أو غشيان معاصيه واسمعوا أي ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه ومن ذلك قبول هذا التوجيه الإلهي في وجوب الإشهاد على الوصية عند الوفاة وجواز إشهاد غير المسلم في حالة انعدام وجود المسلم كما في السفر. ثم إن حصل ريب وشك في الشهادة فليقوم اثنان ذوى عدل منكم ويردان الشهادة بأيمان. وإن حصل أيضا بعد الإشهاد والحلف ظهور علامة خيانة وكذب في الشهادة فليقوم آخران يردان الشهادة ويعطيان الحق المطلوب. حصل الوقت لأن القصة ستأتي بالتفصيل ما سبب نزول هذه الآية. حادثة عجيبة حدثت على عهد الرسول في الشام وانتقلت المدينة نسمعها غدا إن شاء الله.